السراج في بيان غريب القرآن سورة الإسراء مكية. سبحان تنزيها لله وتعجيبا من قدرته، وكيلا معبودا تفوضون أموركم إليه، وقيضنا أخبرنا وأوحينا، أولي بأس ذوي شجاعة وقوة، فجاسوا فطافوا خلال الديار وسطها، الكرة الغلبة والظهور، نفيرا عددا، وعد الآخرة موعد الإفساد الثاني، ليسوءوا ليذلوا ويهينوا، المسجد بيت المقدس، وليتبروا ليدمروا، ما علوا ما وقع تحت أيديهم، تتبيرا تدميرا كاملا، حصيرا سجنا لا خروج منه أبدا، أقوم أعدل وأصوب، فمحونا فطمسنا، طائرة ما عمله من خير وشر، ولا تزر لا تحمل، وازرة نفس آثمة، وكم أهلكنا كثيرا ما أهلكنا، القرون الأمم المكذبة، العاجلة الدنيا، يصلاها يدخلها ويقاسي حرها، مذمومة ملومة، مدحورة مطرودا من رحمة الله، نمد نزيد من العطاء، محظورة ممنوعة، مخذولة غير منصور ولا معان من الله، وقضى أمر وألزم وأوجب، أف كلمة تضجر وتبرم، واخفض لهما جناح الذل تواضع لهما، للأوابين للراجعين إليه في كل وقت، وابن السبيل المسافر المنقطع في سفره، ولا تبذر لا تنفق مالك في غير طاعة أو على وجه الإسراف، ملومة يلومك الناس ويذمونك، محسورة نادما على تبذيرك، ويقدر يضيق، إملاق فقر، خطأ ذنبا، سبيلا طريقا، لوليه من تولى أمره من وارث أو حاكم، سلطانا حجة، اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، بالقسطاس المستقيم الميزان السوي، تأويلا عاقبة عند الله في الآخرة، ولا تقف لا تتبع، مرحا مختالا متكبرا، ملوما يلومك الناس ونفسك، مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله، أفأصفاكم أفخصكم، صرفنا نوعنا الأساليب ووضحناها، نفورا بعدا عن الحق، ذي العرش ذي العرش صاحب العرش وهو الله تعالى، سبيلا طريقا لمغالبته، يسبح بحمده ينزهه تنزيها مقرونا بالثناء والحمد لله، مستورا ساترا، أكنه أغطية، وقرا صمما وثقلا في السمع، نفورا نافرين، هم نجوى يتناجون ويتحدثون فيما بينهم، ورفاتا فتاتا، فسينغضون يحركون مستهزئين، ينزغ يفسد، الوسيلة القربة بالطاعة، الكتاب اللوح المحفوظ، مستورا مكتوبا، مبصرة معجزة واضحة، الرؤيا ما رأيته ليلة الإسراء بعينك من العجائب، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم، أرأيتك أخبرني، لأحتنكن لأستولين عليهم، موفورا وافرا، واستفزز استخفف واستعجل، بصوت بدعائك إياهم للمعاصي بالغناء وبالمزامير، وأجلب أجمع وصح عليهم بخيلك ورجلك بجنودك الراكبين والراجلين في معصية الله، غرورا باطلا، يزجي يسير ويجري، الفلك السفن، ضل غابة، حاصبا حجارة من السماء، وكيلا حافظا يحفظكم، قاصفا ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا كسرته، تبيعا تبعة ومطالبا يطالبنا بما فعلنا، بإمامهم من كانوا يقتدون به في الدنيا، ولا يظلمون لا ينقصون، فتيلا قدر الخيط الذي يكون في شق النواه، كادوا قاربوا، ليفتنونك يصرفونك ويوقعونك في الفتنة، لتفتري لتختلق وتكذب، خليلا حبيبا خالصا، ضعف الحياة عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات عذابا مضاعفا في الآخرة، تحويلا تغييرا لدلوك الشمس من وقت زوال الشمس عند الظهيرة، غسق الليل ظلمته، وقرآن الفجر صلاة الصبح التي تطال فيها قراءة القرآن، مشهودة تحضرها ملائكة الليل والنهار، فتهجد قم من نومك في الليل للصلاة، نافلة لك زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات، مقاما محمودا مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء يوم القيامة، سلطانا حجة وقوة، وزهق بطل واضمحل، زهوق لا بقاء له ولا ثبت، ونأى بجانبه تباعد عن طاعة ربه كبرا وعنادا، يئوس قنوطا من رحمة الله، شاكلته طريقته وما يليق به، ظهيرا معينا، صرفنا نوعنا الأساليب وبينا، ينبوع عينا جارية، كسفا قطاعا، قبيلة نشاهدهم مقابلة وعيانا، زخرف ذهب، وبكمة لا ينطقون، خبت سكن لهيبها، ورفاتا فتاتا، قتورة مبالغا في البخل. 9 آيات معجزات، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. مسحورة مغلوبا على عقلك بالسحر. بصائر يستدل بها أهل البصيرة على وحدانية الله وعلى صدقي. لأظنك لموقن. مثبورة هالكا مغلوبا ملعونا. يستفزهم يخرجهم من أرض مصر. أسكنوا الأرض أرض الشام. لفيفة جميعا. فرقناه بيناه وفصلناه فارقا بين الهدى والضلال. مكث تؤدة وتمهل. ونزلناه تنزيلا. أنزلناه شيئا بعد شيء على حسب بالمصالح. يخرون للأذقان، يسجدون على وجوههم. تخافت بها لا تسر بها. وابتغ بين ذلك سبيلا، كن وسطا بين الجهر والمخافة.